قليلون Oh.

فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين يوم يبعث بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات شركة نور الإسلام بطنطا، خالد عبد الرازق، هاتف رقم 012-239-7152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.